تفسير الآية 3 من سورة الجمعة، يقول تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، أي وبعث سبحانه رسوله إلى آخرين من الناس من كل الأمم ومن الأميين أيضا لم يأتوا بعد وسيأتون، وسيتلى عليهم كذلك آياته وسيزكون وسيعلمون الكتاب والحكمة وسينجون من أي ضلال، وهم الذين لم يحضروا حياة الرسول الذي بعث فيهم وجاءوا بعده فأحسنوا استخدام عقولهم فآمنوا وعملوا بما تركه لهم من إسلام مع المؤمنين به فسعدوا في الدارين، ويشملون أيضا بالقطع من لم يحضر حياة آخر الرسل الكرام رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وآمنوا كالتابعين الذين جاءوا بعدهم والتابعين لهم من عموم الناس إلى يوم القيامة. والآية الكريمة تفيد ضمنا أن فضل الله تعالى ورحمته وكرمه على البشر وإسعادهم بإسلامه مستمر معهم لا ينقطع عنهم أبدا حتى نهاية الحياة الدنيا، وأن الإسلام سينتشر ليعرفه جميع أهل الأرض ليؤمن به من أراد أن يسعد في دنياه وأخرى. قوله تعالى: وهو العزيز الحكيم، أي وهو وحده لا غير الغالب القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر، ويعز أهل الخير بعزته ويكرمهم ويرفعهم وينصرهم، ويقهر ويذل أهل الشر ويهينهم ويخفضهم ويهزمهم، وهو لا يمانع فلن يمنعه عما يريد فعله أي مانع، وهو في كل أموره الحكيم أي الذي يتصرف بكل حكمة ودقة، والذي يضع كل أمر في موضعه الصحيح تماما دون أي عبث.